قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام. النكت على ابن الصلاح المجلد محذوف المجلد الثاني يتحدث عن المعضل، وقد سبق البيان عن أن المعضل ما سقط من وسط إسناده رجلان فأكثر على التوالي، ولكن قد يطلق المعضل على معضل المعنى أيضا، فكما أننا نرى شذوذا في الإسناد أحيانا ونرى شذوذا في المتن أحيانا ونرى كذلك إعضالا في السند وإعضالا في المتن، وتقول متن معضل معنى مشكلة معضلة. ما معنى مشكلة معضلة؟ مشكلة تحتاج يعني تعرضت مع غيرها بما ولد لنا إشكالات، فالإعضال قد يكون إعضالا في المعنى فضلا عن إعضال السند، مسألة معضلة إلى غير ذلك. لا يجب أن تكون خطأ فحيشا، قد تكون مشكلة إشكالا عظيما من أي ناحية أخرى تعارضها مع غيرها تحتاج إلى جمع تحتاج سيرد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم تقبل منا أجمعين. آمين يا رب. قال ابن حجر رحمه الله النوع الحادي عشر المعضل. قال ابن الصلاح وهو عبارة عما سقط منه اثنان فصاعدا إلى آخره. قال ابن حجر قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة، فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات حدثنا أبو صالح الهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. نرجو من الإخوة التقدم بعض الشيء لضيق المكان. نعم تفضل. ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال النسائي هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي، لا بأس به لا أدري من أنبأني به. ومن ذلك لحظة، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي هذا حديث معضل مع أنه متصل الإسناد كما ترون، ما وجه إعضاله؟ لعل بإرادة وجه إعضاله أن يتبين مراد العلماء بالمسألة المعضلة بالحديث المعضل من ناحية المتن. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر عن نكاح المتعة إلى الأبد، أو عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية إلى الأبد. هل إلى الأبد عائدة على الحمر الأهلية أم عائدة على نكاح المتعة مع لحوم الحمر الأهلية؟ سؤال مطروح والظاهر عودها عليهما جميعا، لكن الإشكال كيف تمتع الصحابة في غزوة أوطاس، وغزوة أوطاس كانت بعد فتح مكة، فكيف الإشكال قد تمتعوا في غزوة أوطاس؟ ووردت أحاديث ضعيفة أيضا أن النبي أن أصحاب النبي تمتعوا في حجة الوداع لأنها هم. وردت عن عمر، هذه هي التي بين أيدينا، أن جابر يقول أو ابن عمر يقول، بس الحديث هنا عن عمر، عن عمر، لكن أنا أريده من حديث جابر، أيوة، لكن أنا بس من هنا عن ابن عمر، عن عمر لم لا أدري تمام رواية عمر. جابر يقول: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا عنهما عمر، متعة النساء ومتعة الحج. فكيف هذا؟ يعني أن استمر التمتع إلى زمن عمر رضي الله عنه. فهذا وجه الإشكال. فوجه الإشكال الإعضال على الأقل النساء أصبحت مسألة معضلة عند النساء، لكن غير النساء يريدون توجيهات. فمن هذه التوجيهات أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على الأصل، كانت المتعة حلالا ثم حرمت، ثم أحلها ثم حرمها ثم حرمت تحريما نهائيا، وبلغ هذا التحريم النهائي بعض الصحابة ولم يبلغ صحابة آخرين، فاستمر من لم يبلغهم النهي على نكاح المتعة إلى أن استقرت الأمور بعد ذلك، وحسم عمر المسائل ووضح لما قويت خلافته وقوي استحكامه لأمر الخلافة، عمم في الناس ما يتعلق بنكاح المتعة ونشر ذلك في الأفاق. أما زمن أبي بكر، قد كان أبو بكر مشغولا بحروب الردة، مشغولا بحروب الردة، فكان هناك من يتمتع ومن لا يتمتع، ومن بلغه الخبر ومن لم يبلغه الخبر، حتى أنه ورد كما لا يخفى عليكم أن ابن عباس استمر في المتعة إلى زمن ابن الزبير. ابن عباس كان يأخذ من النبي أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم، أن الأمر فيها يرجع إلى الإمام. فظهرت مشادة شديدة بين ابن الزبير وابن عباس، وكان بينهما في الأصل شيء، أن ابن عباس أبى أن يبايع ابن الزبير، ليس رفضا لابن الزبير، إنما قال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد. هكذا يزيد بن معاوية كان بالشام، جمع له بعضهم البيعة، وهناك ابن الزبير بمكة انعقدت له بيعة، فابن عباس أبى أن يبايع أحدا حتى يجتمع الناس على إمام واحد. أن ابن عباس أبى أن يبايع ابن الزبير وقال حتى يجتمع المسلمون على إمام واحد، فجرى بينهما ما جرى، انتقل ابن عباس بعدها إلى الطائف. الشاهد من ذلك أن ابن عباس كان يرى نكاح المتعة، فاشتد ابن الزبير في النكير عليه شدة ما كانت تليق بمثل ابن عباس، فقام يخطب في الناس وقال: إن أقواما قد أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم، وكان ابن عباس قد قدر الله عليه العمى، يفتون بنكاح المتعة، لإن فعل أحدهم لأنكلن به. فقام ابن عباس ورد عليه فقال: والله إنك لزلف جافي، لقد فعلناها أو لقد فعلت على عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فاشتد ابن الزبير شدة أشد وقال: إن شئت فجرب بنفسك، لأن فعلت لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال أو كما قال في هذا الصدد. فكان هذا الإشكال دل على أن ابن عباس لم تكن الأخبار النهائية وصلته، وذلك لما وصل علي الخبر في خلافته قبل قصة ابن عباس مع الزبير، مع ابن الزبير، قال لابن عباس: إنك رجل تائه، إنك رجل تائه. فالإشكالية كيف ينهى الرسول عنها ويستمر عليها الصحابة إلى زمن عمر، فينهى عمر عن نكاح المتعة. فلذلك كلمة النساء وهذا المراد أن هذا حديث معضل، ليس معضل الإسناد، لأن السند عندنا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، سند متصل واضح. فهم كما يقولون أو فهي كما يقولون مسألة معضلة، مسألة معضلة، والله أعلم. لا، متعة الحج يا أخي، متعة الحج، في متعتان، متعة الحج، ما أعرف، أنا لا أتكلم عن متعة الحج الآن. متعة الحج هو لعله يقصد كلام عمر في متعة الحج، إن كيف عمر ينهى عن، لأن عمر نهى عن متعة الحج، ومتعة الحج يعني عمر أصاب في مسألة وأخطأ في الأخرى، في نهيه عن المتعتين أصاب في النهي عن متعة النساء وأخطأ في النهي عن متعة الحج، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولذلك اعترضه من اعترضه من الصحابة كعمران بن حسين وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرفلتك يقول هنا في الإشكال الوارد في كلام النساء، أظن أن الإشكال عند النساء إما أنه في متعة الحج أو في متعة يا إما في متعة الحج تمتع في الحج أو في متعة النساء، وكلاهما مشكل في الحقيقة، كلاهما مشكل. هذا مشكل من ناحية كيف أن الناس استمتعوا بعد خيبر هذه المدة، ومن ناحية النهي عن متعة الحج كيف الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فلتك هل يقال هنا أن مالك له أصحاب وكون مكي ابن إبراهيم تفرد عن مالك؟ لا، الأول تثبت الدعوة، هل مكي المتفرد به عن مالك؟ هو ده نص، ده نص فضلتك نص، أي بس ما يقبل كده، لازم تراجع الإسناد. مكي ابن إبراهيم من كبار المشايخ البخاري. شكرا، جزاك الله خير الحديث. بس ما أعرف لفظ عمر، يعني حديث جابر معروف متعتان تمتعنهما على عهد الرسول ونهانا عنهما عمر، لكن لفظ عمر ابن عمر عن عمر، هذا قال عمر متعتاني ابن عمر ايضا نفس متن جابر عن عمر، ايوه متعتاني كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانهى عنهما، متعة الحج ومتعة النساء، راه خاصة بزمن الرسول. نعم، ايه عدم متابعة ابن مبايعة ابن عباس لابن الزبير، ابن عباس يرى أن يجتمع المسلمون على إمام واحد. ما هو أنت تعرف نظام الخلافة في الإسلام، قد ينقش عنك الغبار كله. نظام الخلافة في الإسلام لا يكون المسلمون دويلات صغيرة كذا، البحرين، قطر، مش عارف أبو ظبي، مصر، اليمن، كل المسلمين يجمعهما إمام واحد، هذا الخليفة الأعظم، الإمام الأعظم. له بعد ذلك أن يولي على الأمصار، أن يولي على الأمصار أمراء، وإلا لو كان سائغا هذا التفرق ما قتل عليهم معاوية، وكان كل واحد على مكانه. إنما تصور الخلافة في الإسلام لابد أن يتقن أيضا حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه من هذا التمزق والتشرذم.